الصدق مع الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف هو سيف الله في أرضه, إذا وضع على شيء انقطع, ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرع, من صال به لم ترد صولته, ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو روح الأعمال ومحك الأحوال وأساس الدين وعمود اليقين, ولذلك كانت درجته تالية لدرجة الأنبياء والمرسلين. كل من رأيته برز افرح أنه برز وأنه سينفع الإسلام يوما ما, وساعده إن استطعت أن تساعده, لا أن تقف حجر عثر في طريق تحسده تشوبه وتشوه سمعته وتطعن فيه وتعرقل سيره, فإن هذه ليست من علامات الصادقين. أما الصادق فيفرح إذا رأى أخاه برز, ولا يمنعنك هذا أن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله, فعطاء الله سبحانه وتعالى ليس بممنوع وليس بمحظور. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك, وما كان عطاء ربك محظورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, نحمد ربنا تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة هذه القلعة الشامخة وهذا المركز المبارك الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الخير والنفع ما لا يعلمه إلا هو سبحانه, فقد ذاع صيته وظهر خبره وفشى أمره, فلا تكاد تنزل مكانا ولا بلدا إلا وتسمع من يسأل عنه, بل في الآونة الأخيرة, وهذا فضل من الله ومنه, لا تكاد تنزل مكانا ولا بلدا إلا وتجد طالبا نهل منه. وأشكر لشيخ المبارك العالم الجليل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من الصبر والتواضع الشيء الكثير, شيخنا المبارك أبا بلال خالد الحضرمي حفظه الله تعالى. ونحن أتينا إليه مستمعين لا متكلمين، وكم والله أحسسنا بالأنس في هذه اللحظات التي سمعنا فيها درسه الشيق وما ينثره من فوائد طيبة مباركة، كأننا لم نسمعها إلا في هذه اللحظات، فجزاه الله خيرا على تواضعه وعلى حسن ظنه بإخوانه وبأبنائه، وجزاه الله خيرا على صبره ومصابرته ورباطه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على طاعته، وأن يبارك في وقته وفي بنيه وماله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم له ولنا وإياكم جميعا بالحسنى. إخواني في الله، بما أن شيخنا قد طلب منا أن نتكلم، نتكلم بعبارة موجزة عن آية عظيمة من آيات القرآن، وهي قول الله تبارك وتعالى: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أبانا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية أن جماع الخير وأساس التقوى وعمود الثبات في الصدق معه سبحانه وتعالى، لذلك قال: لكان خيرا له. حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: حق على كل من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال ليلحق بركب الأبرار وينال رضا العزيز الغفار. نعم عباد الله، الصدق مع الله تبارك وتعالى يعتبر نجاح كبير وفوز عظيم وفق الله سبحانه وتعالى العبد إليه في هذه الحياة. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أربع من كن فيه فقد نجح: الصدق والحياء والشكر وحسن الخلق. أساس تقوى الله تبارك وتعالى التي أمر الله عز وجل بها سائر البشر الأولين منهم المتأخرين، هي أصلا في تقوى الله، في الصدق مع الله تبارك وتعالى. وما تظهر هذه التقوى عباد الله إلا بيانا لثمرة الصدق العبد مع ربه تبارك وتعالى. ولهذا تجد كثيرا في آيات القرآن ما يقرن الله تبارك وتعالى بين تقواه سبحانه وبين الصدق معه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وما بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم ذروة التقوى لله تبارك وتعالى فهو أخشى البشر لربه تبارك وتعالى وأتقاهم له، إلا لأن من أعظم ما اتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات الكرم الصدق والأمان، حتى شهد له بذلك الأعداء، فكانت قريش تلقبه قبل البعثة والنبوة بالصادق الأمين. كل ذلك لشأن الصدق مع الله تبارك وتعالى في القول والفعل. الصدق مع الله تبارك وتعالى كما قال بعض السلف هو سيف الله في أرضه، من إذا وضع على شيء قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو روح الأعمال ومحك الأحوال وأساس الدين وعمود اليقين، ولذلك كانت درجته تالية لدرجة الأنبياء والمرسلين. ثم استدل بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم أيها الناس، إن للصدق مع الله تبارك وتعالى ثمارا يانعة وآثارا واضحة بالغة ظاهرة، فلا يقبل الله تبارك وتعالى للعبد في هذه الحياة عملا، ولا يقبل له صرفا ولا عدلا إلا إذا أتى بالصدق أولا، جاهد نفسه على الصدق مع الله تبارك وتعالى. عند ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد من روح الأعمال الحسنات توفيق للطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، وجاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: قدم رجل عربي من قبل نجد ثائر الرأس، قال: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فلما دنا اقترب إذا هو يسأل عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصوم شهر رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يفلح بهذه الأعمال فيقبلها الله سبحانه وتعالى له إذا قارن عمله الصدق مع الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: الصدق هو أساس الحسنات وجماعها، كما أن الكذب أساس السيئات ونظامها. وأنت ترى عبد الله إلى كثير من الناس يبتهل في عبادة الله تبارك وتعالى ويجتهد فيها كثيرا، ولربما تحاول أن تنافسه وأن تلحق به فلا تستطيع، فلا تستطيع أن تفسر شيء إلا أن هذا الإنسان صدق مع ربه تبارك وتعالى. لأن الذي يدفع العبد إلى هذه الطاعات ويسهلها له ويبسطها بين يديه هو الصدق مع الله تبارك وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. صدق العبد مع الله فصدق الله معه، فيسر له أموره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحقيقة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء. هذه كلها أعمال خير عظيمة إذا وفق الله سبحانه وتعالى العبد إليها. لكن هذا هو حال من؟ أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. صدقوا مع الله فظهرت ثمرة التقوى بسبب صدقهم مع الله تبارك وتعالى على جوارحهم، فنافسوا وسارعوا واستبقوا الخيرات. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر هو الخير، الصلاح، الطاعة، العبادة، الهدى، هذا هو البر. ما هو الذي يهدي إليها؟ الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من فضائل الصدق مع الله تبارك وتعالى أن ربنا تبارك وتعالى يكتب للصادق عملا إذا نواه وإذا أخلص فعله، حتى وإن عرضت له العوارض، حتى وإن حجبته ومنعته الموانع، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم الصادق ويكتب له أجرا على قدر نيته وإخلاصه. كما في حديث سائر بن حنيف في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حتى وإن ما كتب الله سبحانه وتعالى له الشهادة في أرض المعركة، فإن الله يبلغه منازل الشهداء لأنه سألها بصدق، كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في تلك الغزوة المسماة بغزوة العسرة التي كانت في حر شديد، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أناس من أصحابه أن يتجهزوا معه لفقرهم وحاجتهم وإعوازهم، تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الآية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ثم أخبر الصحابة، وقد كاد بعضهم أن يغفل عن إخوانه، لكن ذكره الله سبحانه وتعالى بهم عن طريق الوحي، كما في مسلم من حديث جابر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا سكلتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. كل هذا من ثمار الصدق مع الله تبارك وتعالى. من أعظم ثمار الصدق مع الله تبارك وتعالى أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى يثبت أهله عند احتدام الفتن، عند تلاطم المحن، عند أن تشتد الأمور، عند أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده فيزيغ من يزيغ ويهلك من هلك وينحرف من انحرف، فإنه لا ينحرف الصادق أبدا، يثبت على دين الله. وسبب ثباته أنه صدق مع الله سبحانه وتعالى فصدقه الله تعالى. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي آية أخرى: وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم الكافرين. نعم عباد الله، هذه ثمرة الصدق، أن الصادق مع الله تبارك وتعالى مهما فتن فإنه لا يتأثر، فتنة دنيا، فتنة جاه، فتنة رئاسة، كما يهرع إليها كثير ربما من انتسب إلى العلم وللأسف، لكن الصادق مع الله تبارك وتعالى حتى وإن لم يؤت من العلم إلا قليلا تجده ثابت على هذا المنهج، تجده ثابت على هذه الدعوة، لا يحيد عنها ولا يميل ولا يبدل ولا يغير. والسبب ذلك أنه صدق ما عاهد الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ويكرم الله سبحانه وتعالى الصادقين أيضا ثباتا في الدنيا وثباتا في الآخرة عند الممات، يختم الله سبحانه وتعالى لهم في تلك الساعة الحاسمة بالخاتمة الحسنة الطيبة بسبب صدقهم مع الله تبارك وتعالى. ودخرج الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة فبايعه على الهجرة وعلى الجهاد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، حصلت معركة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أسلم حديثا أن يحمي لهم ظهرهم، أي إبلهم، خيولهم، متاعهم، ما يحتاجونه في زفرهم وفي غزوتهم من متاع، من طعام وشراب، فقبل تلك المهمة. وهذه أول علامة على إخلاصه وصدقه، أن الصادق مع الله ما يستنكف عن الخدمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي دين الله. يعني ما تجد أنه يناطح وتجد أنه يزاحم من أجل أن يكون في الصفوف الأمامية لأجل الشهرة، لا، وإنما يقبل أي مهمة بما أنها في طاعة الله تبارك وتعالى. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة أو في الميسرة أو في الساقة، يقبل أي مهمة لأنه صادق مع الله تبارك وتعالى ويرجو الأجر من الله تبارك وتعالى ولا يبالي أظهر أمام الناس أم انغمس. هذا حال الصادق مع الله تبارك وتعالى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي ظهرهم، فحمى ظهرهم وقبل هذه المهمة. انتهت المعركة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم لكل غاز كان معه ولكل مقاتل قسمه من المغنم، وأتي ذلك الأعرابي بقسمه من المغنم، بنصيبه من المغنم، فأخذ نصيبه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ ما بايعتك على دنيا، وإنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا فيخرج منها هنا، وأشار إلى عنق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، كنت صادقا في هذا سيصدقك الله، ما يضيعك الله سبحانه وتعالى. وكر عليهم العدو في نفس المعركة، فافتقد ذلك الأعرابي فوجد قتيلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، وإذا به سهم قد دخل في عنقه في المكان الذي أشار إليه، خرج من المكان الذي أشار إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أهو هو؟ هو ذلك الرجل الذي قال ما قال؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، فنحن عباد الله بأمس الحاجة والله إلى مجاهدة أنفسنا في مسألة الصدق مع الله تبارك وتعالى. ونصيحة لي أنا أولا المقصرة، ثم لإخواني طلبة العلم، أن يلازموا الصدق مع الله تبارك وتعالى لا سيما وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لخير عظيم. تطلب العلم ويكون قصدك أن ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن أهلك وترفعه عن مجتمعك، فإياك أن تحاسد إخوانك، وإياك أن تباغضهم، وإياك بالوشاية بينهم، فإن الحسد يدب بين طلبة العلم وهذا معروف. فالزم الصدق مع الله تبارك وتعالى، واعتكف على طلب العلم وعلى حفظ القرآن، وانشغل بما ينفعك واترك ما لا فائدة فيه، فإن هذه والله من علامات الصادقين. وامشي رويدا، وإذا حصلك التباس أو هم أو وسوسة شيطان في أثناء طريقك في طلب العلم، فاستشر أهل الخبرة، إخوانك المدرسين، واستشر مشايخك بسائر أمورك، أي أمور تعرض لك فعليك أن تلجأ إلى إخوانك. تمشي رويدا وتجيء الأول من لها بسيرها المدلل، تمشي رويدا وتجيء الأول، امشي تؤدى، وإياك أن تلاحظ إخوانك وترمقهم بنظر الحسد. كل من رأيته برز افرح أنه برز وأنه سينفع الإسلام يوما ما، وساعده إن استطعت أن تساعده، لا أن تقف حجر عثرة في طريق تحسده تشوه به وتشوه سمعته وتطعن فيه وتعرقل سيره، فإن هذه ليست من علامات الصادقين. أما الصادق فيفرح إذا رأى أخاه برز، ولا يمنعنك هذا أن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله، فعطاء الله سبحانه وتعالى ليس بممنوع وليس بمحظور. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. أنت اسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن يعطيك ما أعطى أخاك وأكثر من ذلك. فهذه وصية عباد الله لابد أن نتواصى بها في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى، وهي تعتبر من أعظم الوصايا إلا تكم أعظمها، أن نلازم الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق مع الله عز وجل. ولعلنا قد أخذنا وقتا كثيرا فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق